يقوموا يصخبون عليه، يصخبون عليه، يعملوا دوشة، دوشة جامدة عليه. اوعوا تخلوا الناس تسمع منه. ده مش عدم علم، ده جهل. الجهل منهج. انه ايه بقى؟ لا تسمع العلم، اعمل شوشرة على العلم. لما العلم يتقال لك ما تفكرش فيه، فكر ترد عليه ازاي، تعمل مقلب ازاي. وفكروني بواحد رجل قاضي بيقول لي ان فلان الفلاني، وهو قاله لي، قال لي على اسمه بالاسم، قال لي لما كنا طلبة في الجامعة، لما لقاني هتكلم انا في الرد عليه وهو يعلم ان حجتي اقوى من حجته، كل اللي عمله انه هو قاعد جنبي على المنصة راح برجليه كده دايس على سلك الميكروفون قطعه. حاجة حلوة جدا. انا قلت كلام فحتى لا اسمع رد الاخر قطعت الميكروفون، خلاص بقيت انا لوحدي اللي اتكلمت، او اتكلم ثم يصفق الناس ويعملوا دوشة وتفسد المسألة. اذن الجهل غير عدم العلم. لذلك كانت قريش ترفض أن تصل ما بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين من يسمعه، لدرجة أنهم كانوا يقولون للناس هذا الرجل ساحر، لو أنكم أعطيتموه أذنكم ولو لحظة واحدة هيأكلها، هيتنتهي، مش هتعرف لدرجة أن الرجل اللي هو الطفيل وكان من أعقل العرب وأرجحهم عقلا، حشى أذنيه بالقطن وقال حتى لا يقع في أذني كلام محمد لو قابلتم، لأنه جايزة سحر. إذن عقولهم كانت أحجارا، والله تعالى ليس فقط سمهم كالأنعام بل هم أضل. ده القرآن، وده القرآن بقى، وقرأوا سورة البقرة، قال كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. عارف لما تيجي كده، أو بما لا يعقله، بما لا يعقل، يعني أنت تيجي مثلا في بقرة وتريد أن تطعمها، فخلاص تقول لها تعالي يلا عشان الأكل، أو تخبط لها، هي لا تعرف ما الذي تقول، لكن هي سمع كده إشارة، إنما لا تعرف مضمون الكلام. فالله تعالى سمى أهل الجاهلية كذلك، سماهم كده ما بيسمعش، هو مش بيقول إيه الرجل ده بيقول إيه. عشان كده أنا بحذركم يا إخوة، وخصوصا الشباب من حضراتكم، إنه لازم تتعود تسمع كويس وتقيم وتوزن وتفهم، ولما ما تفهمش تراجع حتى تستطيع أن تنتقل. أما عقولهم بهذه الصورة، أنا هوري لك وصلوا لإيه، وأنا مرة تانية ومرة عشرة بفكر حضراتكم إن أنا بخوفكم وبخوف نفسي من إن الكلام ده ممكن يبقى موجود في كل واحد فينا، وإحنا عايزين نتغير منه ملامح. لأن أنا بدءا من اللقاء القادم مش هتكلم عن الجاهلية بقى، خلاص هتكلم عن الإسلام، هتكلم عن النور الذي نقل الله تعالى الناس إليه. فلازم يكون واضح النهاردة ما الذي أقصده، ولازم يكون واضح جدا كمان. اللي حصل إنه في مسألة الجاهلية دي برضو، إنهم كانوا إذا وجدوا شخصا يقول مثلا إن للكون ربا إله وأنا أريد أن أعبد هذا الإله، يقتلوه. كان في طائفة كده اسمها الأحناف. الله، تقتلوا ليه؟ طب انتوا قريش عندكم 365 صنم بيعبد، لما اجي انا اجيب الاله نمرة 366 تقتلوني ليه؟ وفي المقابل، ودي حاجة غريبة جدا، يروحوا بلد زي الشام او زي العراق، يلاقوا العراق فيها ملوك والشام فيها ملوك، ويلاقوا الناس بتسجد للملوك دي، يروحوا يسجدوا هناك للملوك، أهل قريش. وحدث هذا حتى على زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، جاءوا إليه وقالوا يا رسول الله لقد ذهبنا فوجدناهم يسجدون لملوكهم وأنت أحق أن يسجد لك. الله أكبر. وراحوا سجدين للرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا نهاهم عن هذا نهيا شديدا، وقال الحديث اللي هو لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد فأحق علاقة في السجود أن تسجد الزوجة أمام زوجها، لكن هذا محرم. هذه الكلام. إنما العقل الجاهلي المصمت